بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه: نحن لا نزال في كتاب الدعوات. يقول رحمه الله: أذكر أننا قرأنا هذا الحديث البارح فيما أذكر. يقول: حدثنا حسين بن يزيد الكوفي. موسى حسين حسين بن يزيد الكوفي. حدثنا أبو يحيى الجماني. قال: حدثنا أبو يحيى الجماني الجماني الحماني الحماني الحماني. قال: حدثنا عثمان بن واقد. حدثنا عثمان بن واقد. قال: أنا أبي نضيرة. أنا أبي نضيرة. قال: حدثنا عن مولى لأبي بكر. عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسر من استغفر ولو أذنب في اليوم 70 مرة. يعني اللي يستغفر ويتوب إلى الله ما أسر، ما يسمى مصر. يعني لأن عندنا حديث أن من أن الكبيرة أن الصغيرة من صغائر الذنوب قد تكون كبيرة مع الإصرار. مع الإصرار الصغيرة قد تكون كبيرة مع الإصرار، والحديث هنا قد يعارضها. يقول إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصر من استغفر. اللي استغفر ما أصر من استغفر، اللي استغفر ما أصر، اللي استغفر ما أصر ولو أذنب 70 مرة. هذا قد يعارض حديث أن إصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، قد يعارضها، ولكن لا تعارض بينهما. فقد تكون الإصرار على الصغيرة والتعمد لها وعملها في أيام مستديمة قد تكون كبيرة. وهنا يقول: لو استغفر لو أذنب 70 مرة ما أصر من استغفر ولو أذنب 70 مرة، يعني الله يتجاوز عنه ويغفر له. لكن ينبغي أن لا نجعل مثل الأحاديث هذه نجعلها زيدنا لأن نستعمل الصغائر. ينبغي أن الإنسان يتوقف عن ما يفعل إذا كان يستطيع ذلك، يتوقف ويسأل ربه التوفيق والهداية وأن يجنبه الصغائر والكبائر كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع: كتاب الدعوات، باب. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع، المعنى واحد. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الأسبغ بن زيد قال: حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زح عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب، حدثنا يحيى بن باب من الدعوات. حدثنا يحيى بن موسى ابن موسى وسفيان بن وكيع قال: حدثنا المعنى واحد. المعنى واحد، يعني معنى الاثنين واحد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال: حدثنا الأصبغ بن زيد. الأصبغ بن زيد. الأصبغ بن زيد قال: حدثنا أبو العلاء. أبو العلاء نعم. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي قال: حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم. قال أبو أمامة: لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني. يقول أبو أمامة إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته لبس ثوبا جديدا ثم قال: نعم. الحمد لله الذي كساني ما أواري به. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي. وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق، يعني أبلاه، فتصدق به. وهذا يوافق حديث آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا فليقل: اللهم أسألك خير هذا الثوب وخير ما فيه وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما صنع له. ثم يلبسه ويتصدق بالأخذ باللي عنده أول إن استطاع، إن كان هناك إن كان يستطيع أن يتصدق. فهذا يتوافق مع الحديث عمر رضي الله عنه، ولا أدري رفعه للنبي ولا من تلقائه. نعم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري في عورتي وتجمل بني في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في كنف الله. يقول عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء الذي قاله عمر رضي الله عنه، من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ثوبا أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. يقول ثم لبس الجديد وتصدق بالقديم كان في كنف الله. هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من أن تجمع بين الحديثين الإنسان، الحديث اللي مرنا وهو أن أسألك خير هذا الثوب وخير ما فيه وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما صنع له، وتقول حديث عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي كسانيه كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به، ثم تصدق الإنسان، لأن صدقة وردت في الحديثين أن تصدق بالقديم إذا كان عنده قديم، تصدق بالقديم لأن صدقة وردت في الحديثين، فالحديثين يجوز الإنسان أن يجمع بينهما وأن يفرد حديث عمر أو يفرد الحديث الأول، كلاهما صحيح. نعم قال كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله، كان في الله وفي حفظ الله وفي ستر الله. نعم حيا وميتا، كان في كنف الله وكان في حفظ الله وكان في ستر الله، يعني في كنف يعني رعاية، كان في كنف الله يعني في رعاية الله وحفظه، وكان في حفظ الله وكان في ستر الله يستره الله تعالى وتقدس حيا وميتا، كان في ستر الله حيا وميتا. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث عمر حديث غريب. نعم وقد رواه يحيى بن أبي أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن علي بن يزيد عن القاسم عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. لا يجوز أن القاسم بن محمد. نعم باب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قراءة عليه عن حماد بن أبي حميد أي يزيد بن سليم النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة فأسرعوا الرجعة، فقال رجل ممن لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت عليهم الشمس، فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث حماد بن أبي حميد هو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وهو محمد بن أبي حميد المديني وهو ضعيف في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا قراءة عليه. نعم قال حدثنا حماد بن أبي حميد قال حدثنا يزيد بن سليم قال عن أبي سليم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا سرية فذهبوا ثم غنموا غنائم كثيرة ثم رجعوا بسرعة، ما أصابهم شر، وجدوا غنائم وقاتلوا القوم اللي هم ضافقوه وأخذوا أموالهم ورجعوا بسرعة، فعجب الناس كيف هؤلاء خرجوا بسرعة وأتوا بسرعة وأعطاهم الله غنائم كثيرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أسرع منهم رجعة وأكثر غنيمة، ألا أدلكم على هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا صلى الإنسان الصبح الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مكانه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين هؤلاء هذا أسرع رجعة وأكثر غنيمة، لا شك أنه أكثر غنيمة وأسرع رجعة، لا شك أن اللي يجلس يصلي صلي الفجر في جماعة ثم يجلس يذكر الله في المسجد في مكانه ثم حتى تطلع الشمس وإذا ارتفعت صلى ركعتين وانصرف، لا شك أنه أصاب خيرا كثيرا. ولكن الجهاد أيضا في خير، الجهاد إذا فيه خير كثير سواء غنم أو لم يغنم، الجهاد له فضل كبير أيضا. وإلا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جلس صلى الصبح جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فكأنما حج معي، فهي حج كحجة وعمرة، فهي كحجة وعمرة، فأنه حج واعتمر. هذا حديث آخر، ولكن الحديث هذا يقول الترمذي فيه رجل ضعيف، سيأتينا. نعم. يقول الترمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث وأحمد بن حميد بن أبي حميد يضعف في الحديث. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال: أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: كرر حديثا مضى من يجي 20 يوم، مرنا هذا الحديث بسند غير هذا السند، أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفتاه عمر قال: علي عمرة في الإسلام في الجاهلية، نذرت نذرا أن أعتمر في الجاهلية، قال: أوفي بنذرك. فلما ركب عمر رضي الله عنه كان الرسول موجود، فقال لما وادعه قال: أشركنا يا أخي في دعائك، أو قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا مرنا من 20 يوم أو 25 يوم بسند غير هذا السند. يقول الترمذي هنا: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا وكيع بن الجراح والده قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال حدثنا عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نذر أن يعتمر في الجاهلية، ولما أراد أن يفتاه الرسول أنك أوفي بنذرك حتى لو كان في الجاهلية، لأن لك أجر إذا فعلته في الإسلام، نذرت نذرا أو عملت عملا في الجاهلية ثم عملته في الإسلام فلك أجر الإسلام، الإنسان لك أجرك في الإسلام، أوفي بنذرك. فلما ركب وأراد أن يسافر ويركب قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هنا أشركنا يا أخي في دعائك. نعم. يا أخي بصيغة التصغير، يا أخي أو تقول يا أخي، أشركنا يا أخي هنا في دعائك، في الحديث اللي مضى يا أخي أشركنا يا أخي في دعائك، أو لا تنسنا يا أخي من دعائك، كله جائز. إذا أراد أخوك المسلم أن يسافر توصيه أن يدعو، لأن دعوة المسافر مستجابة، الوالد والمسافر والمظلوم دعوتهم مستجابة الثلاثة. فإذا أراد أن يسافر ودعك تقول: حفظك الله وحفظ عليك دينك وأمانتك، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، أو أشركنا يا أخي في دعائك، إذا دعوت، لأن المسافر مقبولة دعوته. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن مكاتبا جاء فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل سبير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب في الدعوات، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا سيار قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتاه شخص يريد أن يعينه، مكاتب، تقول مكاتب وتقول مكاتب، مكاتب لأنه اشترى نفسه من سيده، المكاتب أو المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، يعني كاتب نفسه كتابات، يعني كل شهر يحل 100 ريال، ب1000 ريال اشترى نفسه من سيده ب1000 ريال مثلا، وقال كل شهر يحل 100 ريال، فأفلته سيده يشتغل، يروح يشتغل شغل أي شغل يحصله يشتغل ويحصل 100 ريال يدفعها لهذا الشخص، فإذا انتهت 1000 تحرر، اشترى نفسه وصار حرا، يعني كأنه هو الذي اعتق نفسه خلاص لأنه صار حرا. فجاءه يسأله يسعينه على كتابته، فقال: لا أدلك على دعاء علمني الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي عنك ولو كان عليك دين مثل سبير جبل في المدينة، قال مثل لو كان مثل ثبير، أو قال إنه الذي في منى يسمى جبل في منى يسمى ثبير، وجبل بالمدينة شرقها في الحرة يسمى ثبير. الشاهد ثبير في منى هذا اللي تقول قريش أشرق ثبير كيما نغير، الكبير هذا الذي يسمونه غرور يسمى ثبير أيضا. فالشاهد يقول لو كانوا أكثر أكبر من ثبير، ذنوبك أكثر من ثبير وأكبر من ثبير قضاها الله عنك. والحديث هو نعم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن، يعني إذا كان الإنسان عليه ديون أو صار مكروب أو مهموم يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، لو كان عليك مثل ثبير من الديون أو فاه الله تعالى وتقدسنا. باب في دعاء المريض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فارحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال فأعاد عليه ما قال، قال فضربه برجله فقال اللهم عافه أو اشفه شعبة الشاك، فما اشتكيت وجعي بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في دعاء المريض. يقول حدثنا محمد بن مثنى غندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن عبد الله بن سلمة قال حدثنا قال حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إنه اشتكى أصابه مرض شديد جدا حتى تمنى الموت، تمنى أنه يموت، فمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم إن كان اللهم إن كان أجلي قد حضر فأمتني، خذني إليك يا ربي، لأنه اشتكى مرضا شديدا جدا، فمر به الرسول وهو يقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فخذني إليك يا ربي، وإن كان متأخرا فاشفني، وإن كان بلاء فصبرني عليه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما قلت؟ ايش اللي قلت يا علي رضي الله عنه ايش قلت يا علي؟ قال يا رسول الله قلت اللهم ان كان اجلي قد حضر فخذني اليك، لاني اجد مرض ما اتحمله يا رسول الله، وان كان بلاء فصبرني، وان كان متاخرا اجلي فاشفني وعافني. فضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قائم وعلي مضطجع مشتكي، فضرب الرسول رجله برجل علي رضي الله عنه قال اللهم اشفه اللهم اشفه، او قال اللهم ارفع عنه، شك شعبه هل قال اللهم اشفه او قال اللهم ارفع عنه، يقول فما اشتكيت بعد ذلك ابدا، ما اشتكيت بعد هذا، رفع الله البلاء عنه ولم يشتكي بعد ذلك ابدا. هذا من علامات النبوه، من علامات النبوه، والرسول لا شك انه مستجاب الدعوه عليه الصلاه والسلام. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق جده، علمنا أن يونس هو والد إسرائيل وأن أبي إسحاق جد إسرائيل، ولكنه يروي عن جده. قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال حدثنا الحارث الأعور قال عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال اللهم الباس رب. يقول علي رضي الله تعالى عنه إذا عاد الرسول عليه الصلاة والسلام مريضا قال اللهم رب الناس، هذه في نسخة أبي داود في سنن أبي داود مقدم الرب، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه. هنا يقول اللهم أذهب الباس رب الناس، كل واحد اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، وهناك يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء الشفاء لا يغادر سقما. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. باب لكنه موجود في الصحيحين. الحديث هذا موجود في البخاري ومسلم. اللهم رب الناس، كان الرسول إذا عاد مريضا قال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. باب يعني لا يترك سقم، يغادر لا يترك سقم. نعم. في دعاء الود. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث علي لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث حماد بن سلمة. يقول الترمذي رحمه الله باب دعاء الوتر، يعني هل تدعو شيئا بوترك الإنسان؟ ثبت ثلاثة أحاديث أو أربعة، واحد منها في صحيح مسلم والبقية في السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي موجودة، وعلم غالبها علمها الحسن والحسين يقولون في وترهم في مترهم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يوتر في بيت عائشة، ولم تذكر عائشة أنه قال شيئا. عائشة يوتر في بيت عائشة رضي الله عنها، كان يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة، أحيانا يصلي ثلاث جميع، وأحيانا يصلي ثلاث مثل المغرب، وأحيانا يصلي ثنتين ويسلم ويصلي واحدة. ولهذا أي وتر تفعله بهذا الشكل الإنسان جاز لك أن تفعله، تصلي ثلاثا سوا بشرط أن تنوي ثلاث سوا، تنوي ثلاث سوا فتوتر بثلاث سوا، أو تصلي مثل المغرب تصلي ركعتين وتجلس وتشهد ثم تقوم بدون سلام ثم تأتي بالأخرى ثم تجلس وتشهد وتسلم، أو تصلي ثنتين ثم تسلم ثم تصلي واحدة. هذه الصيغة الثلاث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأي حالة فعلتها الإنسان تجزيك، لأنها وردت عن النبي في الصحيحين، وردت في الأمهات كلها أن الرسول كان يفعل هذا في وتره، أحيانا يسرد ثلاثا ينويها، وأحيانا يصليها مثل المغرب يجلس ويقوم، وأحيانا يصلي ثنتين ويسلم ثم يصلي واحدة. وورد عنه أنه أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع، يجلس في الخامسة ويجلس في السادسة ويقوم ويأتي بواحدة، ويجلس في السابعة والتاسعة في الثامنة ويقوم ويأتي بواحدة. كل هذا ورد، لكن اللي في الصحيحين حالات الوتر فقط، ولم تذكر عائشة أنه تكلم بشيء مطلقا من الوتر والدعاء ما قال، إنما ورد الدعاء في أبي داود والترمذي هنا وغيره أن الرسول علمها الحسن والحسين، قال هذه الأدعية الثلاثة وواحد منها في مسلم وعلمها الحسن والحسين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عمرو قال عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في وتره. ونعلم أن الرسول ما أوتر جماعة، ما ثبت عن الرسول أنه أوتر جماعة، إنما كان يصلي قيام الليل، فانتبه له الناس وأتوا إلى المسجد وصلوا خلفه، هذا أول ليلة، ثم ثاني ليلة كذلك كثر الناس، ثم ثالث ليلة كثر أكثر وأكثر، ثم رابع ليلة غص المسجد والشارع أيضا لوراه، لما رأى الناس هكذا خشي أن يفرض الوتر القيام الليل، خشي أن يفرض ما دام الرسول حيا فالآيات تنزل والنسخ والمنسوخ ينزل، فاختفى الليلة الخامسة، اختفى مخر عجيم أو قال الليلة الرابعة اختفى، صاروا يحصبون الباب يظنوه نايم يتكلمون يتنحنحون ما فيش فائدة حتى طلع الفجر. قال ما خفي عليكم ما تفعلون في هذه الليلة، ولكني خشيت أن أصلي القيام وتصلون خلفي ثم يفرض عليكم ولا تستطيعون، خشيت أن يفرض ولا تستطيعون، فتركهم صلى، يعني الوتر صلاة القيام والتراويح لها أصل فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، القيام والتراويح اسم واحد، التراويح والقيام اسم واحد، إلا أن السلف الصالح كانوا يستريحون بين كل ركعة تسليمتين، إذا سلم الإمام قاموا صلى ركعتين بدلها يسميها استراحة ثم صلى مع الإمام، تسمونها تراويح هذه. أما القيام هو مستمر تسليمتين تسليم مستمر ويطول القراءة. فالشاهد أن الرسول أصل القيام أو أصل التراويح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت عاد تصرف بما فعل الإمامين رحمهم الله ورضي عنهم، عمر بن الخطاب أو أبو بكر أو الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فالمسلمون اليوم يقتدون بعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن الرسول أمرهم بالاقتداء به، فسن سنة التراويح 20 ركعة والوتر بعده، لك أن تصلي صلاة عمر رضي الله عنه لأنه سنة، والرسول قال اقتدونا بالذين من بعدي، أمرنا بالاقتداء بعمر، وهي ليست بدعة كما يقول الناس، إنما أصلها صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام 3 ليالات أو 4 ليالات مع الناس ثم اختفى خشية أن يفرض. الآن ما أمن الناس الفرضية فيصلون 20 ركعة وبعده الوتر. الشاهد أن الدعاء هذا الذي ورد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله في دعاء وتر. نعم. يقول علي رضي الله عنه كان يقول الرسول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا فيه دعاء الكرب أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بأن أنت ترضى عني وتبعد عني السخط، فالرضاك يبعد عني سخطك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، عافيتك تبعد عني العقوبة يا ربي، وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما نقدر نحصي ثناء على الله، ولكن هو يثني على نفسه تعالى، هو الذي يثني على نفسه، أما العالم كله والخلق كله لا يستطيع أن يثني على الله تعالى وتقدس، لا يحصون الثناء عليه، لكنه هو الذي يثني على نفسه تعالى وتقدس. فالدعاء هذا موجود في مسلم، هذا الدعاء عينا موجود في صحيح مسلم. أما اللهم اهدنا فيمن هديت وما بعدها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، فهذه سنن أبي داود وفي سنن النسائي. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث علي رضي الله تعالى عنه. نعم، أنه ما ورد دعاء، ما ورد، أما الوتر ورد. نعم. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه دبر كل صلاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو إسحاق الحمداني مضطرب في هذا الحديث، يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر، ويقول عن غيره ويضطرب فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: باب في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في وتعوذه دبر صلوات الفريضة، دبر الصلوات الفريضة والنافلة جائز. يقول: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال حدثنا كان سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه هذه الكلمات وينسبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: كان سعد يقول كما يعلم المكتب، يعني صاحب الكتاب، الكتاب اللي علم الأطفال القرآن يعلمهم الألف والباء وسجدهم الفاتحة، الكتاب يسمى المكتب أو المعلم، كما فالشاهد أنه يعلمهم أطفاله كما يعلم المكتب الكتاب الأطفال. يقول سعد رضي الله عنه لأولاده الاثنين، يقول: نعم. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. يقول سعد: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهن دبر كل صلاة، والدبر هو إخراجك من الصلاة، إذا سلمت اللي هذا دبر الصلاة تدعو بهن الإنسان هذه الدعوات. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعم. وأعوذ بك من أرذل العمر. نعم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. تعوذ عليه الصلاة والسلام من شرور كثيرة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن. الجبن هو عدم التقاء الجيوش، إذا التقت الجيشين هرب خائف من الموت من القتل، هذا الجبن. أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل أيضا، لأن البخل قد يترك الأموال نعوذ بالله ويسب عليها ويترمي. البخل لا يزكي ولا يعطي الناس حقوقهم، لأن المال فيه حقوق غير الزكاة، بعضهم يزكي يقول أنا زكيت خلاص، نقول لا، في حقوق، مالك هذا أنت غني وفي مالك هذا حقوقا للفقراء والمساكين والمسلمين غير الزكاة. إذا كنت تزكي فأنت مشكور وأديت ركنا من أركان الإسلام، لكن في حقوق المال في حقوق أخرى للمسلمين غير الزكاة. فالشاهد أن البخل نعوذ بالله قد يبخل حتى بزكاته، ولهذا ورد أنه يبطح يوم القيامة للذهب والفضة ويكوى بها في جنوبهم، ويبطح للإبل ويبطح للغنم تطأه آخر من أولها إلى آخرها. هذا البخيل الذي ما أدي الزكاة ولا يؤدي حقوق العباد. أما الذي ما يؤدي الزكاة فهذا الحديث ورد فيه كما في الصحيحين أنه يبطح لها، وأما حقوق العباد فهذا نعوذ بالله شر الجريمة وشر. يقول اللهم نعوذ بك من الجبن، وعوذ بك من البخل، وعوذ بك من أرض للعمر، وعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. وفي نسخة أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، في نسخة أو في كتاب آخر. الشاهد أعوذ بك من أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا أن أفتن في دنياي وعذاب، وأعوذ بك من عذاب الآخرة أيضا. عذاب الآخر أوله القبر، يبدأ من القبر إلى يقول أبو عيسى التلميذي رحمه الله عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن، والظاهر والله أعلم أنه الدارمي صاحب السنن رحمه الله، له سنن تسمى سنن الدارمي واسمه عبد الله بن عبد الرحمن، له سنن موجودة ومطبوعة تسمى سنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. يقول حددني شيخي الدارمي أو قال عبد الله بن عبد الرحمن أن أبا إسحاق اضطرب في هذا الحديث، أحيانا يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر، وأحيانا يقول وأحياناً ينسبه عن غير عمرو بن ميمون عن غيره، يعني اضطرب في هذا الحديث. لكن هل اضطراب أبي إسحاق السبيعي الهمداني يضره ذلك؟ تقول ما يضره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أسبق بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أنه أخبره عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حسن تصبه به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث سعد. يقول التلميذ رحمه الله حدثنا أحمد بن الحكم قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن الحسن قال حدثنا أصبغ بن الفرج المالكي رحمه الله، مذهبا المحدث الكبير أشهب وأصبغ هم الذي أحيوا مذهب مالك رحمهم الله ورضي عنهم. أشهب وأصبغ ابن الفرج وأشهب بن عبد العزيز هم الذي أحيوا مذهب مالك بعد من درسه حتى صار يتلألأ نور. يقول أصبغ رضي الله عنه حدثنا أصبغ ابن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال قال حدثنا عن خزيمة نعم عن خزيمة بن ثابت عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص قالت عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حسن. نقول سعد رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام على امرأة وبين يديها حصى تسبح به سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فقال ألا أدلك على أفضل مما بين يديك ومما قلت؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي نعم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في السماء نعم، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض نعم، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. هذا الحديث تكرر، هل هي امرأة واحدة نويرية بنت الحارث كما في الصحيحين، أم هي صفية كما مرنا في الليلة الماضية جمعت 4000 نواة، أم غيرها ثالثة؟ يجوز هذا وهذا، لكن الصحيح أنه لم يرد في الصحيحين إلا جويرية بنت الحارث المطلقية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين أنه مر بها وهو ذاهب إلى قباء أو إلى إحدى حدائق الصحابة رضي الله تعالى الأنصار. دعاه أحد الأنصار إلى الحديقة في الصباح ولم يأتي إلا في الظهر، وهي جالسة تسبح في حصى كبرى الجمار بين يديها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مر بها ويتسبح ما تعرفها تركها. فلما رجع عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الظهر قال ما زلت على هذه الحالة منذ اليوم؟ قالت ما زلت منذ اليوم. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بهذه الحجارة التي حصيتيها لوزنت هنا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا حديث جويرية. حديث صفية، سبحان الله وبحمده، سبحان الله زينة خلقه زينة عرشه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله مداد كلماته، تفرج سبحان الله كل حديث صفي يفرج. الحديث هنا تغير أيضا، قال قل قولي سبحان الله ملء السماوات. نعم، سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء، عدد ما خلق الله في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق الله في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين السماء والأرض، عدد ما بين ذلك. نعم، سبحان الله عدد ما هو خالق أيضا. نعم، الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هل تعددت هذه الأحوال؟ وامرأة تسبح ويدخل عليها سعد بن أبي وقاص مع الرسول وهي تسبح، هذا كله جائز، ولكن لم يثبت إلا في الصحيحين من حديث جويرية. أما صفية سبح 4000 نواة، وأما هذه المرأة المجهولة يجوز أن تكون صفية جائز، ويجوز غيرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن نمير وزيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم مولى الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ومنادي ينادي سبحان الملك القدوس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا وزيد بن حباب عبد الله بن نمير وزيد بن حباب قال عن موسى بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا أبو حكيم قال مولى الزبير بن العوام قال حدثنا الزبير بن العوام عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ومنادي ينادي سبحان الملك. يقول الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صباح يصبح العالم فيه إلا وينادي مناد سبحان الملك القدوس. ما من صباح تطلع شمسه ويطلع فجره إلا ومناد ينادي سبحان الملك القدوس، مناد ينادي سبحان الملك القدوس. بس تجد الحشرات، تجد الحيوانات، تجد الطيور، تجد كل شيء يسبح تلك الساعة. ليش؟ لأنه يسمع التسبيح سبحان الملك القدوس. إذا طلع الفجر قال مناد ينادي بين السماء والأرض سبحان الملك القدوس تعالى وتقدس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. مع أنه معناه صحيح، لأن التسبيح موجود، التسبيح من الملائكة، يطلع الشمس غروبها موجود. نعم، تطلع الشمس بين قرني شيطان ومعها ملائكة أيضا ومعها شياطين. نعم. باب في دعاء الحفظ. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جري عن طه بن أبي رباه وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك. قال أجل يا رسول الله فعلمني. قال إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة فإن لم تستطع فقم في وسطها فإن لم تستطع فقم في أولها. فصل 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل عليه وأحسن وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تعمل به بدني، لأنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 يجاب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله، إني كنت فيما خلا لا أخذ إلا 4 آيات أو نوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلت، وأنا أتعلم اليوم 40 آية أو نحوها، وإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الحديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. يقول الترمذي رحمه الله: حدث باب في دعاء الحفظ، حفظ القرآن، تحفظ الإنسان القرآن في دعاء الحفظ. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس قال حدثنا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه علي بن أبي طالب، كان جالسا مع أصحابه، فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أني أقرأ القرآن ويتفلت مني، أقرأ آيات وأقرأ كذا ويتفلت مني، بعد يوم يومين يتفلت أنسى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك بكلمات تقولهن وتحفظ فيهن القرآن؟ قال: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ويثبتك في صدرك. نعم. قال: إذا كان ليلة الجمعة، إذا صار ليلة جمعة في الليل، إن شئت آخر الليل أو وسط الليل أو أول الليل، المهم ليلة الجمعة، فصلي. نعم. يقول الرسول في تفسير قوله تعالى: سوف أستغفر لكم ربي، يعني ليلة الجمعة، إذا جاءت الجمعة استغفرت لكم، لأنه أجل الاستغفار. قال: استغفر لنا يا أبانا، استغفر لنا يا أبانا، استغفر لنا، إحنا أخطينا. قال: إنك تذكر يوسف وأنبوه أولاده، لما قال: إني لا أجد روح يوسف، لا ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا: إنك لفي ضلالك القديم، يؤنبونه. فلما جاء البشير وألقى الثوب على عيون يعقوب، رد بصره عليه الصلاة والسلام، وقالوا: يا أبانا استغفر، حنا أخطينا، قلنا: إنك لفي ضلال مبين، وهذه جريمة، أخطينا، استغفر لنا يا أبانا. فأخر الاستغفار إلى يوم الجمعة كما في هذا الحديث، إن صح الحديث، فأخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة يستغفر لهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة إذا كان ليلة الجمعة فقم آخر الليل إن شئت أو وسط الليل أو أول الليل وصلي. نعم، وصلي 4 ركعات تقرأ في السورة في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ياسين، وتقرأ في الثانية فاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وتقرأ في الثالثة سورة فاتحة الكتاب وسورة ألف لام ميم السجدة، وتقرأ في الرابعة فاتحة الكتاب وتبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك. وقال الذي في المفصل لأن عندنا تبارك الذي أنزل الفرقان على عهده، ويريد أن يأتينا تبارك الذي بيده الملك لأنها في المفصل. نعم. وقال فإذا فرغت من التشاهد فأحمد الله وأكثر الثناء عليه ثم وصلي علي، صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى سائر النبيين. نعم. واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات، واستغفر أيضا لمن سبقوك بالإيمان. نعم. ثم قل في آخر ذلك اللهم ارحمني بترك المعاصي. نعم. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وفي نسخة ما أحييتني كل واحد. نعم. وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني. وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني. نعم. وارزقني حسن النظر فيما يرضيك. وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. نعم. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. نعم. والعزة التي لا ترام. نعم. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. نعم. أن تلزم قلبي حفظ كتابك، أحفظ كتابك يا ربي. نعم. كما علمتني، يعني بالصفة التي علمتني. نعم. وارزقني أن أتلوه على النحو الذي علمت، على النحو الذي يرضيك، الذي يرضيك يا ربي عنه. وارزقني أن أتلو القرآن على النحو الذي يرضيك عني. نعم. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا ترام. التي لا ترام، العزة التي لا ترام، كذا لا ترام، العزة التي لا ترام. نعم. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك وعز وجهك. نعم. ونور وجهك. ونور وجهك. نعم. أن تنور بكتابك بصري، أن تنور بكتابك بصري، وتطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تفرج به عن قلبي. نعم. وأن تشرح به عن صدري، وأن تشرح به عن صدري، وأن تعمل به بدني، بدني أعمل به على القرآن. نعم. لأنه لا يعينني على الحق غيرك، لأنه لا يعينني على الحق غيرك. نعم. ولا يؤتيني إلا أنت، ولا يؤتي الحق إلا أنت يا ربي. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا أبا الحسن فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمس أو سبع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا الحسن افعل ذلك خمس جمع أو أربع أو ثلاث، وقرأ ما ذكر عليه الصلاة والسلام من السور. نعم. قال والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمن قط. ثم قال والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمن قط، يعني إذا فعل هذا ما أخطأ، يحفظ القرآن ويوفق للخير. نعم. قال عبد الله بن عباس فوالله ما لبت عليهم إلا خمسا أو سبعا حتى جاء عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد، فقال يا رسول الله إني كنت فيما خلا لا أقول إلا أربعة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فوالله ما غاب العلي رضي الله عنه أكثر من خمس أو ست أو سبع حتى أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الذي كان فيه، فقال يا رسول الله إني كنت لا أحفظ، أحفظ أربع آيات وخمس آيات ثم بعد ذلك أنساها، وأحفظ أربع حديث وخمسة حديث ثم أنساها، والآن حفظت أربعين حديثا ولما أذكره مرة ثانية أقرأه كما حفظته، وأقرأ الحديث اللي حفظتها وأقرأها كما حفظتها. نعم. فإذا رسلتهم وأنا اليوم أسمع الحديث فإذا تحدثت به لم أخرم منها حرفا، لم أخرم يعني من أنس، لم أنسى منها حرفا واحدا، حفظت أربعين حديث أو أربعين آية وأقرأها لم أخرم منها حرفا واحدا. نعم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مؤمن ورب الكعبة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمن ورب الكعبة، يعني ما يوفق لهذا العمل إلا مؤمن. فقال الرسول لعلي رضي الله تعالى عنه مؤمن ورب الكعبة، ليش؟ لأنه فعل ما أمر به واستجاب الله دعوته، فعل ما أمر به من الدعوات ومن الصلوات واستجاب الله دعوته بأن حفظ كتاب الله، ما يحفظه من القرآن يحفظه ما ينساه، وما يحفظ من أحاديث الرسول ما ينساه، فصار نعمة من الله تعالى وتقدس، فأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مؤمن ورب الكعبة. قال وليس هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد. نقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، والوليد قد يكون مطعون فيه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. لأن إذا كان ما عرضه غيره، ما عرض الحديث وهو في فضائل الأعمال، ما عرضه غيره، وكان في فضائل الأعمال، وكان له متابعات، وكان في فإنه يقبل بإذن الله، يقبل أن يعمل به وفقه الله.